أو يكون يعني مذموما إذا سهى عنها. هذا الحكم كما مذموم لا تجيبه هنا. إذا سهى عن الصلاة يكون هذا سهو مذموم. حسين سهو عن الصلاة كان يسهى عن ذات الصلاة كلها، يعني الغفلة عنها والتهاون بها والإعراض عنها كذا. طيب والسهو فيها كان يكون في الصلاة ثم يسهو عن بعض أركانها أو واجباتها وسنة. يعني النسيان ها؟ النسيان فيها. طيب في الحكم من ناحية الحكم السهو عن الصلاة مذموم، نعم، أما السهو في الصلاة فمعفون عنه. فمعفون عنه، أحسنت، بارك الله فيك. الدليل على أن السهو عن الصلاة مذموم يا أحمد؟ عن الصلاة؟ نعم. والذين هم عن صلاتهم ساهوا. والذين هم كذا؟ والذين هم أقول لا يقول الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ الذين هم عن صلاتهم. طيب والدليل على أن السهو في الصلاة معفون عن؟ عفي عن أمة الخطأ والنسيان ومسكوها. نعم. طيب حسنت. أسباب سجود السهو الأخ، ما هي أسباب سجود السهو؟ أسباب سجود السهو نسيان وواجب من واجبات الصلاة. لا، أسباب الكلية العامة. ما حضرت؟ طيب إما زيادة، نعم، أو شك. صح، أسبابها الزيادة والنقص والشك. ما هو الذي وقع للرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الثلاثة يا حمد؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة والنقص من السنة الفعلية والشك. هذا اللي وقع منه والشك لا قولي، يعني ما وقع منه، لكنه بينه. طيب هل كل زيادة أو نقص أو شك فيه سجود السهو؟ زيادة في الصلاة لا يشرع لا. المهم أجب. ليس كل شيء، ليس كل زيادة أو نقص أو شك فيها سجود السهو، لكن كل سجود السهو فسببه إما زيادة أو نقص أو شك. لاحظوا الفرق، كل سجود السهو فسببه إما زيادة أو نقص أو شك، لكن ليس كل زيادة أو نقص أو شك سببا لسجود السهو، لأن في بعض الزيادات ما فيها سجود السهو، في بعض الشكوك ما في زيادة السهو، ما في سجود السهو. نعم. طيب الأفعال التي فيها زيادة التي فيها سجود السهو شرط المؤلف شرطين، شرط شرطين للسجود الذي فيه السهو. نعم، نبي أزيد إن شاء الله. نعم نصر، أن يكون فعلا ها، وأن يكون من جنس الصلاة. شرط في زيادة الأفعال أن تكون فعلا من جنس الصلاة. طيب هل يشترط في هذا الفعل أن يكون أحد الأنواع الأربعة التي مثل بها المؤلف آدم أو لا؟ السؤال هل يشترط أن يكون الفعل الذي يثبت له هذا الحكم من الأفعال الأربعة التي ذكر المؤلف أو يشمل كل فعل؟ ما هي؟ الزيادة والنقص. لا، زيادة أفعال، أم في الزيادة. المؤلف ذكر أربعة أفعال، النقص والزيادة. النقص مو بزيادة يا آدم، ما رجعت الظاهر، راجع يا أخي. نعم القيام، نعم، والركوع، نعم، القيام والركوع والسجود، نعم،

إن سبح به ثقتان، سبح به أي قال سبحان الله تنبيها له، لأن المشروع في تنبيه الإمام إذا زاد أن يسبح من وراءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. فإذا قام إلى الخامسة مثلا الإمام فسبح به ثقتان وجب عليه الرجوع، إلا أن يجزم بصواب نفسه، فإن لم يرجع وهو لم يزم بصواب نفسه بطل صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا. انتبه. طيب، إن نبهه ثقتان بدون تسبيح فهل يعطى ذلك حكم التسبيح؟ يعني لو تنحنح له أي نعم، نقول نعم إذا نبهاه بغير التسبيح فكما لو نبهاه بالتسبيح. وعلى هذا فيكون تقييد المؤلف ذلك بالتسبيح من باب ضرب المثل. وقد عبر بعض الفقهاء بقولهم: وإن نبهه ثقتان، إن نبهه، وهذه العبارة أشمل من عبارة المؤلف. طيب، على كل حال نبهه ثقتان فإنه يلزمه الرجوع إلى قولهما: إلا أن يجزم بصواب نفسه. فإن لم يرجع وهو لم يجزم بصواب نفسه إيش؟ بطل صلاته. لماذا؟ لأنه ترك الواجب عمدا، حيث إنه يلزمه إذا سبح به ثقتان يلزمه يا حسن أن يتم. إذا سبح بثقتان فإن لم يلزم بصواب نفسه سجد رجع، يلزمه الرجوع. طيب، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره ذو اليدين أنه صلى ركعتين لم يرجع إليه، لم يرجع إلى قوله، حتى سأل الصحابة فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. إذن لو سبح به رجل واحد، لو سبح به رجل واحد فقط، هل يلزمه الرجوع؟ لا يلزمه، لا يلزمه الرجوع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين. طيب، لو سبح رجل بقوله بما يدل على أن الإمام زاد، وسبح رجل آخر بما يدل على أنه لم يزد، يعني يتساقطان، قال له أحدهما لما قام: سبحان الله. فلما تهيأ للجلوس قال الثاني: سبحان الله. إذن تعارض عنده قولان فتتساقط، يتساقط القولان، كل قول يسقط الآخر ويرجع إلى ما عنده، يرجع إلى ما عنده ويبني عليه، وسيأتي إن شاء الله. على كل حال، إذا لا بد من تسبيح ثقتين، إذا سبح به ثلاثة ثقات من باب أولى. أين؟ ولهذا لما صلى خمسا قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: صليت خمسا؟ كلهم قالوا أو أكثرهم. اشترط المؤلف لوجوب الرجوع إلى قول الثقتين أن لا يجزم بصواب نفسه، فإن جزم بصواب نفسه حرم الرجوع إلى قولهما، يعني قال له سبحان الله سبح به ولكنه يجزم أنه على صواب وأنهما مخطئان، فهل يرجع إلى قولهما؟ لا، لا يرجع إلى قولهما، لأنه لو رجع إلى قولهما لرجع وهو يعلم أن صلاتهم إيش؟ ناقصة، فتبطل صلاته. فإذا كان جازما بصواب نفسه حرم عليه أن يرجع. طيب، لو سبح به عشرة وهو يجزم بصواب نفسه لا يرجع، لأنه مشكلة. بماذا يخاطب الله إذا رجع إلى قول غيره وهو يجزم أن الصواب معه؟ لكن هذه مسألة في الغالب تكون نادرة، إنما لو وقعت وجازم بأنه على الصواب ومن نبهه على خطأ وجب عليه أن يبقى على ما هو عليه، على ما عنده من الصواب. طيب، إذا سبح به مجهولان، مجهولان ها لا يرجع إلى قولهما، ليش؟ ليس ثقتين. والمؤلف يقول سبح به ثقتان، ولكن الحقيقة إن الإمام يقع في حرج، لأنه يسمع التسبيح من ورائه ولا يدري من المسبح، قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة. إنما الغالب أن الإمام في هذه الحال يكون عنده شك، ويترجح عنده أن الذين اللذين سبح به على صواب. نعم. طيب، وإن سبح، طيب لو سبح به امرأة، امرأتان صفق نبهاه بالتصفيق، يعرفهما، يعرفهما، يعني نفرض أن رجلا صلى بأمه وأخته وأخطأ فسبحتا به، يعني نبهتاه بالتصفيق، يرجع ولا لا؟ يرجع. نعم يرجع، لأن هذا خبر ديني، خبر ديني فاستوى فيه الذكور والإناث، الخبر الديني يستوى فيه الذكور والإناث، ولأنه خبر عن عمل يشاركان فيه العامل، فلا يمكن أن يكذب عليه، أو فلا يمكن أن تكذب عليه. لماذا؟ لأنهما مشاركان له في العمل، لو أخطأ أخطأت معه، فلهذا نقول إن المرأتين كالرجلين. طيب، فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطل صلاته. قال وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا ولا أو ناسيا ولا من فارقه. طيب، هذا الإمام فهمنا أن صلاته تبطل إذا سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه ولم يرجع إلى قولهم، لكن المأمومون الآخرون هل يتبعون الإمام أو يتبعون المنبهة المنبهين؟ نقول إذا كان عندهم علم كما عند المنبهين وجب عليهم أن يفارقوا الإمام، يفارقوا الإمام، فإن لم يفارقوه وتابعوا الإمام نظرنا، إن كان ذلك نسيانا فلا شيء عليهم، وعليهم سجود السهو إذا كان فاتهم شيء من الصلاة، وإن كان جهلا فلا شيء عليهم أيضا. ولكن الجهل بأي شيء، الجهل بأنها زائدة أو الجهل بالحكم، الظاهر أنه يعم، يعم الجهل بأنها زائدة والجهل بالحكم، فإذا تبعه المأموم جاهلا فإن صلاته صحيحة من أجل العذر. طيب، إذن ما الواجب على من علم أن الإمام زائد؟ المفارقة، ولهذا قال المؤلف ولا من فارقه، وفهمنا من قوله ولا من فارقه أنه لا يجلس فينتظر الإمام، لا يجلس فينتظر الإمام، لأنه يعتقد الآن أن الإمام، أن صلاة الإمام باطلة، ولا يمكن متابعته في صلاة باطلة. نقف الآن لننظر الأقسام الذين يتابعون الإمام الزائد، إما أن يكون رأيهم رأيه، يعني يرون أن الصواب معه، هذه حال،

لا النية ما يضر اختلاف نية الإتمام والقصر كاختلاف نية الثلاثة أو الركعتين في الوتر ما تضر. أحسن الله عليك. قوله فمن زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا إلى قوله عمدا بطل الصلاة وسهوا يسجد له يعني ولو قل يعني ولو قل الزيادة يعني ما يعفى عن يعني شيء يسير أبد ما يعفى ما دام زيادة ما نعم أبداً. شيخ بالنسبة إذا سجد بعد السلام وهناك من يتم ماذا يفعل؟ ستأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وعمل مستحب من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود ولا تقر بيسيره أو سجد سهوا ولا نفل بيسيره ولا نفل ولا نفل ولا نفل بيسيره سجود عمدا وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة سجود وقعود وتشهد كقراءة في سجود كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخريتين لم في الأخريين أو في الآخرتين في الأخيرتين طيب سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإن علم بعد الزيادة يقول إنه يسجد يسلم ويسجد بعد السلام ويسلم فماذا تقول أنت؟ صحيح نعم. يقول إذا زاد متعمدا بطل الصلاة من ذكر في أثناء الحجة نعم ذكر بعد سلم وسلم إن زاد عمدا بطلت وإن كان سهوا رجع إن ذكر فيها وإن ذكر بعدها سجد بعد السلام. طيب ما أحد عنده غير هذا؟ خالد. المؤلف يرى أن السجود قبل السلام نعم ولكن الصحيح أنه يسلم ثم يسجد سهوا ثم يسلم صح. المؤلف يرى أنه يسجد قبل أن يسلم ثم يسلم والصحيح أنه يسجد بعد السلام وقد ذكرنا دليله فيما سبق. طيب لماذا نقول بوجوب الرجوع يا شاكر إذا ذكر في أثنائها في أثناء الركعة الزائدة يجب أن يرجع؟ استمر عليها ويعتبر استمر في الزيادة عامدة فتبطل صلاته. استمر في زيادة عامدا فتبطل صلاته. ما رأيك في من يتوهم أنه إذا قام وشرع في القراءة فلا يرجع؟ هذا غير صحيح. نعم تبطل الصلاة يجب عليه. طيب هذا غير صحيح. ما سبب وهمه هذا؟ أنه يقول مثل لو ترك التشهد وقام الأول مثل لو ترك التشهد الأول وقام فإنه لا يرجع له فإنه إذا استتم قائما لا يرجع. تمام. طيب ذكرنا أن القول الراجح أنه يسجد بعد السلام ما هو الدليل؟ حديث اليدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروا أنه زاد في الركعتين فسأل الصحابة بعد ما كلموا ذي اليدين رضي الله عنه فسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فسجد بعد يعني قصة ذي اليدين وغيرها حديث ابو هريره ما هو؟ معنى الحديث يعني ايش معنى الحديث؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خمسا ليس لابي هريره محمد حديث ابن مسعود ها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقام الى الخامسه فبعد انتهاء من الصلاه ذكروه صلى الظهر خمسا ما حاجه نقول صلى الظهر فقام الى الخامسه الحديث صلى الظهر خمسا طيب خلاص انت فذكروا الصحابة أنه صلى الخامسة ثم بعد قالوا أزيد في الصلاة قال وماذا قالوا صليت خمسة ها. فبعد ذلك فبعد أن تسلم من التشهد استقبل ايش الكلام هذا؟ سلم يا تشاور، ايش الكلام؟ فبعد ما انتهى ولما صلى خمسا وسلم سألوه هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قال وماذا؟ قال صليت خمسا. قال فسجد سجدتين للسهو وسلم. طيب بعد السلام الأول. إذا قال لك قائل استدلالك بهذا الحديث ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، فكان من الضروري أن يكون السجود بعد السلام. يلا أجب، أجب، وإلا لا ترجح أن السجود في هذا بعد السلام. أحمد أقول أن هذا المعتبر كلام غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن السجود زيادة لو لم يكن بعد السلام لأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن موضعه ليس بعد السلام، فلما سكت يعني بيّن أن موضعه هو الفعل. نعم، نقول الجواب على اعتراضه أنه لو كان السجود في هذا الحال قبل السلام لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه سيعلم أن الناس يفعلون مثل فعله. طيب هي دو كان يستدل بحديث ذي اليدين. أصبر نريد المناقشة في حديث ابن مسعود. ها طيب، استدللنا أيضا بالنظر فهد، استدللنا بأنه يسجد إذا زاد بعد السلام بالنظر مع الأثر. ما هو النظر؟ لأنه حينما زاد فعلا من جنس الصلاة زيادة علمنا أنه لا يزاد قبل السلام، فيصبح فيه زيادتان، زاد الفعل وزاد السجود. فإذا كان زيادة الفعل قبل السلام فيكون السجود بعد السلام. يعني معنى أنه لما كانت الزيادة زيادة، نعم، وكان السجود السهو أيضا زيادة، كان من الأنسب نظرا ان يكون السجود سو بعد السلام لئلا يجتمع زيادته. واضح؟ طيب، يقول المؤلف هداية الله: ان سبح به ثقتان. لازم الرجوع الى قوله، لكن اشترط المؤلف شروطا. الشروط هو اولا هو هذا اذا كان ظنه غالب على يعني ما رجح الظن، يأخذ قوله إذا ما رجح الظن. إذا ما رجح الظن؟ لا، يعني إذا كان ظنه على الخطأ وظنه أن الصواب حتى أقوم، والثقتان سبحان الله يعني اجلس، والظن الغالب قيام، يعني ترك قوله. ما أدركت تماما، يعني يلا. حضرت في درس. طيب ما دور إذا نعم الإمام يشترط أن يكون اثنان، أن يكون ثقتان، أن يكون اثنين. طيب الثاني ثقتين. ها الثاني الثالث ألا يجزم، ألا يجزم على الزيادة، ألا يجزم على الزيادة. أصبر يا جماعة، بس هو الآن عارف قلبه لكن ما عبر بها لسانه. لا يجزم على السهو. نعم، أن يعني يكون يعني في طرف نفسه أنه هو صواب، يعني أن لا يجزم بصواب. نعم، فإن جزم بصواب نفسه لم يلتفت إليهم. طيب ثلاث شروط. لو سبحت به خالد امرأة، امرأة واحدة لا تكفي، حتى وكان رجل واحد لا يكفي أيضا أنه يرجع إليه، يعني الواحد لا يكفي. واحد أو واحد. طيب يا أحمد، إذا سبح به من لا يعرف حاله أثقة هو أم لا؟ يلا أحمد ما حضر. محمد لا، سبح به من لا يعلم أثقة هو أم لا؟ لا يلزم. من أين تأخذ من كلام المؤلف؟ سبح به ثقتان. ثقتان. طيب إذا جزم سامي بصواب نفسه لا يجوز الرجوع إلى قوله، لا يجوز الرجوع إلى قوله كذا. طيب إذا غلب على ظنه صواب نفسه، ها؟ إذا غلب على ظنه صواب نفسه لا تفت إليه. توافقونه؟ خطأ. إذا غلب على ظنه صواب نفسه